بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إن وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة، لأن الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها، وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على بال، فمن الممكن أن نقول أنه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك، فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذات ولكن يأخذ منها المعكرات. احنا إذا جبنا بشيء مترف في الحياة نأخذ من الترف ملحظ واحد، هذا الملحظ إذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه وفيه وفيه نقدر ناخد منه ملحظ ديني، ما ناخدش منه ملحظ حقدي. ليه؟ لأنك تقول إيه الحاجة دي أنا عملها البشر؟ طب إذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى أنت بتاخد من الصورة دي صورة إيمانية مش صورة حقدية، لا تاخدها صورة إيمانية، تقول يا سلام شوقتمونا إلى الجنة، إذا كان هذا هو الشيء العجيب اللي انتوا عملتوه وإمكانياتكم محدودة ونفقتكم محدودة وعلمكم محدود وقدرتكم محدودة فكيف بما أعد الله لخلق الله. وكلمة وعد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله، هي وعد الله الذين آمنوا وعملوا فالأدي وعد منه، ولكن الرسول يعد أيضا. ألا ترونه في اجتماع العقبة حينما أخذ البيعة من الأنصار قالوا له خذ لنفسك، فأخذ لنفسه كذا وكذا وكذا، فقالوا له وماذا نأخذ إن نحن أدينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنة، لأن العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش إن حد يجازيكوا به، إنما يجازيكوا به مين؟ ربنا. ومن المعقول ان واحد حضر العقبه النهارده يمكن يموت بكره، فلو كان وعدهم بما في الدنيا من متاع ياخذه المؤمنون بعد ولم يدركه، لا بيقول لهم الشيء اللي كل واحد هيدركه، كل مؤمن سبق الى الايمان يدركه. تجري من تحتها الانهار اكلها دائم، وحته اكلها دائم دي شغلت الجماعه بتوعه الرومان دوله الرومانيه، فبقولوا يا سلام الجنة هيبقى فأكلها دائم إيه؟ فأخذوا من الخليفة عالما من علماء المسلمين وقالوا له نسألك عن أشياء أجبنا عليه. أنتم تقولون أن نأكل من ثمار الجنة ومن خيرات الجنة ولا تنفد، أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه ينقص، أدي السؤال، بتقولوا أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه لازم إيه؟ ينقص. فقال لهم هات مصباحا، فأشعلوا المصباح وقال لكل واحد أشعل مصباحك من نور هذا المصباح، فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟ أخذنا جميعا من المصباح، ما نقص اللي في المصباح. برضو هو أجاب، وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق ان فيه اكل دائم، لكن كان يجب ان نلحظ ان المصباح ممدود بزيت، ناخد ويتمد بالزيت، فلو انه قال له اننا اذا اخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجنة بيد. افرض ان واحد مخزن في بيته تموين والست خدت النهارده رز وخدت سمن وخدت سكر، نقص اللي، انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني يبقى مددها ممن؟ مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتغوط ناكل ولا نتغوطش، يعني ما نروحش بيت الماء لا نقضي حاجه. قال نعم. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن أمه ينمو أو لا ينمو؟ ينمو، وينمو بأي شيء من غذائه الذاتي من أمه، ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لأنه يتحول إلى غذاء للطفل، غذاء نسح ذاتي. إذن هو يأكل ويطعم. نعم، قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. هو برضو دي حاجات كده. الله، إذن بالتقريبات دي بتيجي لإيه؟ عشان تقرب لنا المسافة بين ما نشهده نحن وبين ما يغيب عنا. وإذا سندت كل شيء في هذا إلى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كده. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها أيضا، ظلها دائم. اللي بينسخ الظل إيه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. نعم. تلك عقبى الذين اتقوا. إذن حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول إلى هذا الجزاء، يقول لهم دي العقبة بقى، يبقى ما تنظرش إلى الدنيا دي بس، لكن انظر إلى ما يعقبها. يعقبها إيه؟ يعقبها الخير. وإحنا منخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر، نقول له على، نقول لهم عشان إيه دي؟ عشان ياخد الشهادة، ولما ياخد الشهادة عشان يعمل إيه؟ عشان يتوظف، وعشان لما يتوظف يعمل إيه؟ يبني له أصل فيلا، ويجيب له عربية، ويعيش مش عارف إيه، ويعيش إيه؟ نقول له إيه؟ دراجة دراجة كده لحد ما يموت. وبعدين ما دمته وبعدين يبقى ليه ما هيش الغايه بقى؟ الغايه الحقيقيه في كل مراحل الوجود هي ان لا يوجد بعد للغايه. ودي ما دام الدنيا ان الجنه، اما الجنه ابدا واما النار ابدا، يبقى انتهت الايه المساله. وبعد ذلك حينما ياتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقبه، النفس بقى تتعلق بالمقابل، فقول وعقبى الكافرين النار، علشان يحصر الكافرين، ينحصرهم لانهم يشوفوا خير هنا وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول ومسكوت عن شرهم يمكن تبقى خفيفه شويه، لا يقول دي عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ايه، يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغيص، وعقبى الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني إسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، أبرز الكتب في الكتب السماوية هي التوراة والإنجيل والقرآن، في كتب تانية صحف إبراهيم وموسى وزبور داود، إنما دول الإيه. فإذا في سبق دينين، الدينين دول محوط من يقوم على أمر الدينين بأشياء تسلسل خير السماء إلى الأرض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن ففي كل دين سبق وصاية باستقبال الدين الذي يرد. كل دين يسبق، علشان إيه؟ أعملش صراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة، يوم يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه أنه منتظر النبي، من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فإذا ما انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بأن اللي كان بيبحث عنه جايله، يبقى يستقبله بفرح، مش جاي ضاد. لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مثل، قالوا أقررنا. يبقى إذن كل مراحل الرسالات كل دين يبشر بالدين الذي بعده. فإذا كان دين الإسلام هو الدين الذي تختم به الأديان ويختم به مواكب الرسل، يبقى كأن كل دين سبق الإسلام موصي بمين؟ موصي بالإسلام. الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل اللي بنسميهم أهل الكتاب يفرحون. الإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية في نفسه، الغاية تسعده، الغاية في نفسه لازم تكون منصوبة معروفة. طب وإيه بيفرحوا ليه لما يجي ليه؟ أم قال لك لأن ده حقق ما علموه من كتبهم، وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها إن كتبهم صدقت وإن اللي جاي يبقى إيه صادق، يبقى لازم يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به، لأن الفرح دي هي العملية التعبيرية أو النزوعية من المواجيل الحب، أن الإنسان يحب حاجة وتفضل في نفسه وبذلك يفرح بها. يفرح بها معناه انه منتظر انها تتحقق. انها تتحقق. طب ومن الذي اعلمنا ان الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم الى مصدر الدين ليؤمنوا به. ما صدقوا ان يظهر الايه صاحب الدين بفرحهم يروحوا يروحوا له. مثلا ابن سلام كعب الاحبار سلمان الفارسي اللي لف الدنيا كلها عشان يبحث عن دين ويروح هنا ويروح هنا ويروح وده يوصيه وده يوصيه ويتنقى عمال بيلح على معرفة الحقيقة. دولي فرحوا بما أنزل إلى الرسول. معنى فرحهم يبقى كأنهم صدقوا وآمنوا بأن هذا هو الإيه هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرحة بإعلان البيعة للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من مين؟ من الذين لا يفرحون. ليه؟ لأنه هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه. وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فرحش يبقى لازم غير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القرآن والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن الأحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركة بتاعت معركة الايه الأحزاب. دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضه. الله، يبقى اذا ما دام في بعض منكر يبقى البعض الثاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفة كألوهية المسيح وألوهية عزير الكلام ده هم ده اللي يغيروه، إنما الباقي ما يغيروش. يبقى شوف عدالة القرآن. ومن الأحزاب من ينكر إيه؟ مش من ينكره، ينكر إيه؟ بعضه. نقول له ترككم ما عدا ما قلتم به دليل على أنكم أنتم الذين حرفتم، لان ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله ايه كله كذب. لكن موافقتكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده، يبقى هي دي اللي تغيظكم. نشوف الاشياء المحدوده اللي تغيظهم ايه هي. السلطه الزمنيه. معنى السلطه الزمنيه انهم كانت لهم قداسه وعمالين بيعملوا صكوك وفران وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا احترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي. فلما يجي الاسلام هيمنع هذا، يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه الزمنيه. ومن الاحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. طب شوف أعبد الله يبقى دليل على أن البعض المغير أو البعض اللي أنكروا بعضه ما يتعلق بوحدانية الله. ولذلك قال اتك على الحتة دي أوي، أنا أعبد الله إيه ولا أشرك به شيء. وكلمة أمرت أن أعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي، مش من عندي، مش انا عجبني حاجة وقال لا، علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. انا امرت، انا مأمور، مش جاي حاجة من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعة الملحدين منكرين داوود كله، المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجة بس منش بك انت، انت لا. الله، كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وانانية كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه. لا، انتوا مش معترفين بيه، انما ايه مدام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع يبقى ده يسرني. ولذلك مواجيدي معكم رغم انهم يكفرون به. لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن لان الروم انهزموا، والصحابه ويا حزن ليش معنا؟ طب الروم مش مؤمنين بيك. قال لك لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وفي كتب وفيه كذا وفيه كذا، فهؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن إحنا ساعة ما نشوف واحد فيه بس لا رائحة خير نرجحه على ذي الشر. دول فيهم رائحة خير بس ما بيأمنوش بالنبي، النبي يقول ما يأمنوش بهذا، وإنما مؤمنين بأن فيه سماء وفيه إله وفيه وحي وفيه كتب وهو إله. طب أعبد الله ديا ما معنى ولا أشرك؟ ما هتعبد الله؟ أم قال لك لأنك إذا قلت بغير طريق الحصر أعبد الله يمكن أن تعطف عليه وأعبد كذا وكذا وكذا، سلسلها زي ما أنت عايز، وحرف العطف يجيب. إنما كلمة ولا أشرك به عدلة الإيه؟ يعني أعبد الله إيه؟ وحده. نعم. ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، لأنني سأؤوب إليه. مش انفلت الإنسان بالخلق كده وخلاص انفلت من ربنا، ده حيؤوب إليه، وما دام حيؤوب إليه ويرجع يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك كإيه؟ كالإرسال للرسل كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترح علينا، كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا بنختار الآية وإحنا بنختار الرسول. كذلك أي كما سبق في مواكب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه، كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفها تقوم لازم تاخد علو ودنو، لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفيها الأمور العالية والأمور اللي مش عالية دي قد تكون في الحسيات معروفة، يبقى نزل من أعلى إلى الأسفل، وقد تكون أيضا في المعنويات، وقد يكون الشيء لم يصل إلى السماء ولكنه في الأرض، ومع ذلك يقول أن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلناه، قال لك إيه، والآن دي كلها تدبير هناك تدبير السماء، يبقى هو إن كان في الأرض إنما إحنا إيه أنزلناه. وكذلك أنزلناه حكما، حينما تقول أنزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى، كان الأصول وكذلك أنزلناه أي القرآن حاكما. حين تريد أن تبالغ في وصف من الأوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذات، بل تجعل الوصف نفسه كأن الذات. أنت من الممكن تقول هذا قاض عادل وأديت المعنى، وإنما حين تقول قاض عدل كأن العدل تجسم إيه، لأن عادل تبقى ذات ثبت لها وصف العدل، إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه إيه، كل تكوينه إيه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، عربي قال لك لأن ده اللسان اللي يخاطب به الرسول اللي أنزل، القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم، فلازم يكون إيه، يكون عربي. ولذلك يقول هناك في آثار وإنه لذكر لك ولقومك، ده شرف كبير قوي إن القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب كده، ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن، كل لغة من لغات العرب تشعبت إلى لهجات أولى ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة، اللغة اللاتينية إيه كانت واحدة وبعدين طلع منها إيه وإيه وإيه وإيه، طلع منها كل اللغات اللي انت شايفها، الإنجليزية والفرنسي والألماني والإيطالي، كل واحدة طلعت منها لغة، وبعد ذلك عزلت كل لغة بإيه، بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف، وبقت لغة إيه مستقلة. نحن لو تركنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، للغة التخاطب بتاعة الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في أي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الأردن ما تفهمش، إنما متى تفهم؟ حين ترد أنت وهم إلى الفصيح. يبقى أكن القرآن عمل إيه؟ صان اللغة العربية. يبقى حكم عربي معناه إيه؟ إن ده اللي حيصون هذا اللسان، ومادام هو اللي حيصون هذا اللسان يبقى حيبقي صدقه إلى إيه؟ دلوقتي بعد مدة اللاتينية دي هتنتهي وما تفضلش إلا اللغات دي. ولذلك تجد إن اللغات لما تتفرق الاستقلالية في الحدود والاستقلالية في البيئة تحاول إنها تعمل لها إيه؟ شخصية. ده لغة أمريكان كانت الإنجليزية الأول، ابتدأت برضو الإنجليزية، إنما في إنجليزية أمريكاني وإنجليزية إنجليزي. ليه؟ لأنهم برضو عايزين يفروا من حكاية التبعية دي، يبقى لهم لغة إنجليزية لوحدهم كده، يقوموا يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا، تبقى بعد مدة تبقى ايه، تبقى لغة تانية. ما ايه اللي عصم العربيه من ان تتشتت الى لهجات؟ القران. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحه نفهم بعض على طول، كل واحد يتكلم بلغه ما حدش يفهم حاجه عن الايه عن الثاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واق يقيك من الاحداث. هذا يقوله لرسول الله لما نسمع الخلاط متوجه الى رسول الله، احنا نقول ايه؟ نعم. وقول الحق ولئن اتبعت اهواءهم يدل على ان الدين لم يعد متماسكا كما نزل من السماء، وانما صبى كل واحد دينه بحسب هواه في الاشياء. ولذلك يقول في ايه اخرى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. واحد يقول طيب تفسد الارض لانهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد ليه؟ هم مالهم هيعملوا ايه في السماء؟ قال لك يا اخي مش كم من هواهم ان تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من اهويتهم، طب بفرض ربنا وفقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ تتخرب. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا في الرسالات، وجعلنا لهم ازواجا وذريه. طب وايه اللي جاب الحكايه دي؟ قال لك من الاشياء التي اخذوها عليه، قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وليه عمال بيتجوز؟ ما كانش صح انه يتجوز، وليه ذريه؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكايه دي، هل كان لهم ازواج ولا ما كانش لهم ازواج؟ الله، ولهم ذريه ولا ما لهمش ذريه؟ ده بالعكس لابد ان يكون الرسول قريب المثال ممن ارسل اليه لتصح به الاسوه، لان احنا قلنا الاسوه تتاتى في الجنس المقارب. وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. يبقى هم عابوا الاول ان يكون ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وعابوا ان له ازواج، وعابوا ان له ايه اولاد، وقالوا له هات لنا ايه تانية لان القران ده مش احنا مش مقتنعين به. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. لكل اجل كتاب، قضيه حكمت كل الايات التي أيد الله بها كل الرسل في كل الأزمان. لكل أجل، يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجة تروح لحاجة ثانية. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزة التي اختارها له ربه. إذن ما نقدرش نقول إن الرسول له هوى في أي آية. ليه؟ لأن ما يبقاش له هوى في آية ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له آية ما يقترحش على الخالق الأعلى، لأن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح في هذه البيئة على لسان هذا الرسول. يبقى لكل أجل كتاب، يعني ناخد منها لكل رسالة رسولها، ولكل رسالة مكانها، ولكل رسالة معجزتها. فإذا كان الأمر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي إيه وفي معجزة. ما دام لكل أجل كتاب في تغير، أم قال لك هو في تغير؟ فجاب الآية الثانية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يثبت ما يشاء. وعنده أم الكتاب، أهي كلمة وعنده أم الكتاب دي حسمت خلافات فظيعة بين العلماء. لأن يقول لك لما ربنا ينسخ آية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بإيه بما يبدل. الناس فاهمين إن الحكم جه أولا هكذا وسيظل أبدا الدهر، ثم تبين لله إن الحكم ده مش صح فإيه فغيره. يقول له لا، ده اسمه حكم مرحلي، يعني أم الكتاب فيه إننا نعمل دي كذا وبعد ذلك لها مدة محدودة وتنتهي المدة المحدودة ويجي مكان، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى أنا ما نسختش. ليه؟ لأن معنى النسخ أن تزحزح حكما عن زمان. هنا ما زحزحناش حكم عن زمان، لأن الحكم الأول موقوت بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم تاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ايه حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان هي حكم تاني؟ لا ما تغيرش. يبقى النسخ علشان ما يختلفش العلماء فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ ويقعدوا يعملوا لنا الدوشة اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم طرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء. يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمنه انتهى هنا مش مسحوب على الزمن اللي جاي. وما دام كده يبقى ما فيش نسخ. ايه؟ ولذلك قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه او يقول لك ايه. طيب يا اخي بخير منها ده معقول؟ هتجيب المناسب للزمن ده وبقى. انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ ام قال لك لانك لو نقلت الى خير منها هتقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن. انما نتنقل مثلها وده محك الايمان بقى. طيب كان يتوجه الى البيت المقدس وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبة. اي مشقة هنا في ان يكون هنا او هنا؟ ابدا. قد ايه؟ انما ايه؟ الانصياع للحكم الذي يدير هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوة انصياعك للايمان. يوجهك الى حاجه ثم ينقلك الى حاجه ثانيه مثلها. ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي وين متوجهين اليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش. طب دي فيها مشقه؟ ما فيهاش مشقه. الله. يبقى المعنى ايه؟ اختبار يقين الايمان في مين؟ في اداره توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا يقول لك بوس الحجر نفسه ويرجم الحجر ده، اهو ده حجر وده حجر. الحجر ده نمسكه ونبوسه ايمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه ايمان. وده مثيل ولا مش مثيل؟ يمحو الله ما يشاء اي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى اكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي ده لحد هنا. مثلا الخمر، الخمر اول ربنا ما عالجه عالجها بما يتفق، لان حاجات اجتماعيه في فرق بين عقيده وبين حكم. العقيدة دي كان الحكم فيها ايه؟ لازم عدل من اول الامر، ما فيش فيها واجب. وبعدين الاحكام المطلوبة عشان تغير حركة الناس في الحياة، قال لك اعتياد الحركة صحبة، والصحبة الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقوم نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نعود لما واحد بده يبطل سجاير، يوم اللي بده يخليه يبطل سجاير، انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبه 20 سجاره. طيب يعني معناها ان حد لها كل كل كل كل ساعتين سجاره مثلا؟ طب ما تخليها كل 3 ساعات تشرب نص علبه مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ بين السجارتين. يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرج بقى ايه؟ وياه. ثم انت خلعته كده بايه؟ بلطف. يجي القران يقول ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعه ما سمعوا سكرا ورزقا حسنا، الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك اه والله ده الخمر دي ناويين لها نيه مش تمام. ليه؟ خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا ويمتن عليهم. قال لك آه كونوا يوصف كونوا رزق يبقى حسن ولا وصفش السكر بانه حسن. ليه؟ لان الرزق انت بتاكله كده من على بوق كده العنب وتتمزمز بيه، انما دوكا بتفسده شويه ويتخمر ومش عارف ايه. ادي اول مرحله. وبعدين يسالونك عن الخمر والميسر. عظه دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا بيعملش؟ انا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحيه ايه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحرم، الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه، ام قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبله بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اهو الليل انت بتنامه، لكن وسعت الفجوة بين الوقتين، يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش؟ وبعد ذلك ينهيها، انما الخمر والميسر والانقذ ثم عمل الشيطان انتهى الحكم. يبقى خدوا بايه؟ خدوا بهوانا. يبقى مثلا النسخ معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية حكم جديد، فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعته من الزمن وجبت حاجة تانية، اهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه ما يصحش. يبقى اذا لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والاثبات الى ام الكتاب، كان بقى ام الكتاب فيها ايه؟ الحكم ده ياخد لحد كده وبعدين يطلع ويجي حكم تاني والحكم ده يسلم. يبقى ما دام حاجه مرسومه اثرا، يبقى الجماعه اللي بيقول البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول له لا، هو ما بداش له فساده وغيره، هو عامله من الاول. ام الكتاب قايله كده هيقعدوا قد كده كده كده وبعدين ايه؟ يتحرم. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، برضو بتدخل بالمعنى الواسع، يصحف الرسالات، نسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا. يبقى محى شيئا وأثبت إيه؟ وأثبت شيئا إيه آخر. وكل شيء فيه تغيير إلى الخير يصح يبقى محو إثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لأن عندنا مثلا رقيب وعتيدهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى كل حاجة هتنكتب ولا لا؟ يقول لك هو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والأشياء التانية المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة. خدها على معنى الايه؟ على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية تحدد مهمة الرسول، أن يبلغ منهج الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، إلا أن قول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جعلته يتعلق بأن يهدى قومه جميعا، وكان يتمنى للكل يبقى. ولذلك يجي له في آية ثانية فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك بتاع الصورة الايه؟ الشعرة. إذن انت لا مالكش دعوة، انت ريح، انت بتبلغ واحنا اللي ايه؟ واحنا اللي نحاسب. اما ان نحاسب الحسابين، حساب الدنيا في المسخ والإذهاب وإلى آخره، وإما أن نؤخر للإيه؟ للآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانا، كل دعوة من دعوات الخير تعرف أنها الخير إذا كان كل يوم يمر تكبر شوية، ودعوات الشر كل يوم يمر تخف شوية، دائما كده. إذن دعوة الخير لما تبتدي على قلة وبعدين تكتب. الذي يدعو للخير آفته أنه يحب أن يأخذ هو الثمرة. نقول ده غلط بقى، إلا أنك تتعجل الأشياء علشان أنت يغارس تأخذ الثمرة، لا، اغرس ودع من يقطف الثمرة إلى بعدين. يبقى أنت تفرغت إلى شيء أن تغرس فقط. كل إذا نظرت إلى الدعوات كلها في الدنيا، كل دعوة من الدعوات وقالها أنصار ومؤيدين آفتها جميعا أن القائمين بها تعجلوا الثمرة، ولو أنهم تمهلوا مع الثمرة ليقطفها من جاء بعدهم يبقى كانت تنجح المسألة. طيب أنت لما تيجي تقول لك أولك أستطيع أن أقف في الحقل وأعرف نية الغارس ونية الزارع، أنيته نفسه أم نيته غيره؟ إن كان بيزرع من الأشياء اللي بعد شهر تيجي الثمرة بتاعتها، ولا بعد 6 أشهر، ولا بعد سنة، نقول ده على قده. إنما اللي بتشوفه بيزرع نخلة، النخلة ما تثمرش إلا بعد 7 سنوات، ولا يزرع حبية مانجا، يبقى افهم إن دي مش بيزرع علشان يدرك، ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما أداه له من ذهب. تبتكن تمر الآن من ايه؟ من واحد غرسها من زمان، عمال انت بتاكل منها الآن. فإذا رأيته كده حريص على انه يزرع الأشياء اللي ثمارها تتأخر، فافهم ان ده في ايه؟ في قلبه من يأتي. انما اللي يزرع بقى شوية، ولذلك اللي يبقى عنده حتة واسعة يدوب يزرع شوية حاجات من اللي يزرع شوية خضار هينقله النهاردة ويبيعهم ويأكل ويشرب. انما اللي عنده حاجة واسعة يزرع بقى شوية نخل وشوية عنب وشوية مش عارف ايه وشوية ايه وشوية ايه، افهم ان ده ايه؟ مش ضامن انه يدرك، انما هو يأكل مما فعله الغير، ففي نيته انه يعمل ايه؟ برضو يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى يأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وتلقى فيها ما تلقى من العنة والإرهاق والجهد، ومع ذلك لم يشأ الله أن يبقيه ليرى فتح الأرض على الإسلام، بل ناس جم خلفاء جم وهو بمجرد الإسلام ما استقر في الجزيرة ونزلت شوية الأحكام وعاصمة الكفر دانت ووقعت وفتحت مكة ونزل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا لا خلاص ده المسألة وصلت. الناس فهموا أن رسول الله نعى نفسه للناس، مدام أكملت الدين وأتممت النعمة ورضيت الإسلام الدين يبقى معناها أن إيه؟ لكن صحابتهم الذين انساحوا بالدين في الدنيا، وفي مدة نصف قرن 50 سنة بقى الإسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب، ويهزم أكبر إمبراطوريتين موجودين متعاصرتين، إمبراطورية فارس بحضارتها وإمبراطورية الرومان، ومش تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب إيه؟ حرب هنا. الله، طب الناس اللي حاربوا دولي وبقوا يتخطفوا الإسلام أكانوا يفهمون معجزة الإسلام؟ لا، إنما خدوا منهج الإسلام. إذن الإعجاز هيبقى قسمين، إعجاز لمن سمعوا القرآن ويحملوا الرسالة، وإعجاز للي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة. يبقى هذه المعجزة اللي إيه؟ ما هو يقول لك يا اخي ما جاي معجزه وجاي للناس، طب كتب بزياده العرب، ما هو العرب المعجزه، نقول له لا، الاعجاز اما ان يكون عقليا واما ان يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسيه، معجزات الرسول جت عقليه. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن باعجاز القران لانه امه بلاغه، فيحملوا الاسلام وينساحون به في ايه؟ في شتى الارض. ساعه الناس اللي ما يعرفوش لغه القران ولا البلاغه ولا الفصاحه يشوفوا احكام القران يجدون أنهم معضوضون بالحكم، هم اللي يكذبوا الإسلام إليهم. ولذلك إذا نظرت للإسلام وفتح في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين، قوتين اثنين، قوة دفع من المؤمن وقوة إيه؟ إيه الإيه ده؟ يشوفوا الأمير ما فيش فرق بينه وبين الرعية، شوفوا الأمير صفته كده، شوفوا الأمير صفته كده، ولما يقولوا الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام الدين بيقول كده، يروحوا جاي. يبقى ده الإيه؟ الاعجاز. ويقول لك مدام ما بيهموش المعجزه يبقوا ازاي؟ يقولوا لا، الاعجاز قسمين، اعجاز للعرب واعجاز للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سياتي بعدين. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يوم ييجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأن واحد أعلن دينه. أعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان إيه؟ ها قرأ القرآن؟ الله ما قرأ القرآن ولا عمل أي حاجة. أمال إيه؟ شاف المبادئ، المبادئ اللي تعثر فيها تقنين البشر، وكل تقنين يقنن ثم يعدل، والتقنين يعمل مش عارف إيه، وبعدين لا ده جاي تقنين جاهز. طب جاي تقنين جاهز منين ده؟ طب الأمة العربية ما تكتش لا أمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كانت كل قبيلة لها قانونها. فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ امال الراجل اللي عمل محمد اول 100 شخص اثروا في حياه العالم خدها منين؟ خدها من اثاره ومن منهجه، ما خدهاش بان القران معجز. لكن اذا ما نظروا بعد ذلك يقول له يا سلام ده انت راجل مفتح، انك انت اهتديت للاسلام. وبعد ذلك شوف القران بقى، تلاقي القران مثل الاشياء التي كانوا يظنون انهم سابقون اليها، يقوم يبتدي يروح برضو للاعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القران، ابتدى يعجب بالايه؟ بالنص القراني. الله يجي مثلا لما جون في ادراكات الحس في الدراسات الالمانيه، الواحد بيحس ازاي؟ يحس بالالم او يحس بالألم. تمسك حاجه كده ناعمه تسر منها كده وهي ناعمه، حاجه خشنه تتاذى، جرح يجرحك تتالم، ايه؟ فقعدوا يدرسوا مناط الاحساس في الانسان. اختلفوا بقى مثلا في الاحساس في المخ، مناط الاحساس في النخاع الشوكي، الى ان انتهوا الى ان مناط الحس في كل كائن حي هو اهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جدا. ايه دليل انك جربوه؟ قال انك اتيت بابره ثم ان حطتها في جلدك فالمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى كن الالم فين؟ يبقى مناط الاحساس في الجلد. فلما الراجل ارى النظريه دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القران، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لان الفعل ان علل، ما دام ان علل تبقى العله هي السبب. كلما نضج جلودهم يعني ايه؟ اتحرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، اكنها لو فضلت محروقه الاذاقه هتمتلع. يوم يجيب لهم جلد تاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القران. ايوه دي في القران. والى لقاء اخر ان شاء الله.